بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. تكلمت في الدرس السابق عن المطلق والمقيد، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الكلام على المجمل والمبين. قال الشيخ رحمه الله: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. تعريف المبين: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. المسألة الأولى: تعريف المجمل لغة. الشيخ عرفه بقوله: المجمل لغة المبهم والمجموع. المرداوي في التحبير بيقول: المجمل لغة المجموع أو المبهم أو المحصل، ويعني كل هذه المعاني تدور حول معنى واحد. قال ابن مفلح، يعني هو المرداوي بينقل عن ابن مفلح في كتاب أصول الفقه: المجمل لغة المجموع من أجملت الحساب. يعني إيه أجملت الحساب؟ الحساب كذا كذا، فأنا قلت الجملة في الآخر، الجملة يعني المجموع بتاعها، مش كده؟ وقيل أو المبهم. البرماوي بيقول: المجمل أصله من الجمل وهو الجمع، يعني إيه؟ رجع كل المعنى، المعنى الإيه؟ الجمع. ومن معانيه أيضا الإبهام. أجمل الأمر يعني إيه؟ أبهم. يقول لك الأمر ده إيه؟ مجمل كده، يعني إيه؟ يعني مبهم. ومنه التحصيل، من أجمل الشيء حصل. يبقى عندنا ثلاث معاني: المجموع أو المبهم أو المحصل. اصطلاحا الشيخ بيعرفه بقوله: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. طبعا التعريف واضح، يعني ايه؟ يعني هو اللفظ مبهم، احنا مش عارفين المعنى، بس هو الشيخ ما قالش اللفظ، قال ما. وهنشوف ايه فرق بين كلمة اللفظ وبين كلمة ما، هيجي الوقت الكلام. لكن هو الشيخ يعني اللفظ او الفعل هذا غير معروف المراد منه، ويحتاج الى غيره ليبينه. يبقى ايه؟ ما يتوقف فيه المراد منه على ايه؟ على غيره. يعني ما فيش دلالة ظاهرة للايه؟ للكلام. الشيخ بعد كده بيقول في الاصل، بيقول: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره اما في تعيينه او بيان صفته او مقداره. يعني ممكن يبقى الاجمال في التعيين او في بيان الصفة او بيان الايه او المقدار. بيقول: مثال ما يحتاج الى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء ده لفظ، قلنا ايه؟ لفظ مشترك بين الايه؟ بين الحيض والطفل. يعني يستعمل في الأصل الوضع اللغوي في كلا الأمرين. بيقول هو ايه؟ مشترك. طيب احنا كده بنحتاج الى ايه؟ يعني الى دليل لتعيين احد الايه؟ المعنيين، هو الطهر ولا الايه؟ ولا الحيض. عشان كده بيقول ان هو ايه؟ فعدتهن ثلاثة قروء، والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قروء. يعني حيضات ولا اطهار؟ طبعا المعنى يختلف، فاهمين كده؟ يبقى لازم في دليل. يبقى احنا الوقت بغض النظر ايه هو الدليل، ايه هو الراجع، لكن عندنا الآية ديت كده ايه؟ مجملة. يبقى تحتاج الى غيره ليعينها. مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان الصفة قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، لكن الشرع لغة في الشرع دي أفعال وأقوال مخصوصة بهيئات مخصوصة. إزاي الهيئات دي؟ إيه هي الأقوال وهي الأفعال؟ واخدلك الصفة بتاعت الصلاة لا تظهر من هذا من هذه الايه الايه، اذا تحتاج الى دليل ليبين صفتها. النبي صلى الله عليه وسلم بين ولا ما بين وقال صلوا كما رايتموني اصلي، وامر وعلم المطيع ايه في صلاته علمه الصلاه. ايضا مثال ما يحتاج الى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآت الزكاه. مقدار الزكاة الواجبة مجهول، يعني في كل 40 شاه شاه بدأ يبين الأنصبة، خد لك هذا أيضا إيه مش معروف من هذه الآية. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس في خضروات زكاة، بدأ يبين الإيه المقادير، وأيضا الصفة، يعني هذا أيضا إيه يصبح مثال لبيان الإيه الصفة والمقدار. الشيخ تعريفه يعني بهذه الألفاظ يعني انفرد به الشيخ، لكن في تعريفات أخرى، وهو تعريف الشيخ قريب من تعريف الأحناف، في تعريفات أخرى قريبة من تعريف الشيخ عند القاضي أبي يعلى في العدة، بيقول وأما المجمل فهو ما لا ينبئ عن المراد بنفسه ويحتاج إلى قرينة تفسره. يبقى قريب برضو من تعريف الإيه الشيخ لما عرفوا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، قال إيه، لكن هو قال ما لا ينبئ عن المراد بنفسه ويحتاج إلى قرينة تفسره. هو مجمل، بيقول هو مجمل في جنس الحق وفي قدره ويحتاج إلى دليل يفسره ويبين معناه، يعني نحو كلام الشيخ أيضا. فأما قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن ذلك مجمل، لأن الصلاة في اللغة دعاء، فكان كما قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. جاءت كلمة صلاة في الشرع مش مقصود بها الأفعال المخصوصة ولا الأقوال المخصوصة، وفي الشريعة هي التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة. بيّنتها الايه السنة. فإن كان اللفظ لا يدل على المراد به ولا ينبئ عنه وجب أن يكون مجملا. وكذلك الزكاة في اللغة النماء والزيادة، من قولهم زكى الزرع إذا زاد ونمى، والمراد في الشريعة بالزكاة غير ذلك، واللفظ لا يدل عليه ولا ينبئ عنه. ده آخر كلام الايه القاضي أبي يعني. في تعريفات أخرى قريبا من تعريف الشيخ وتعريف القضاء بيعلى، تعريف الشرازي في اللمع، الباجي في الحدود، الخطيب في الفقيه والمتفقه، عباراتهم قريبة جدا من بعض. الشرازي في اللمع بيقولي المجمل هو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر إلى معرفة المراد إلى غيره، ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره. العبارة الأخيرة دي قريبة من عبارة الشيخ. أيضا الأزمير في حاشية مرآة الأصول عرفوا ما خفي مراده بحيث لا يدرك إلا ببيان يرجى. التعريفات دي قريبة من تعريف الايه الشيخ. المشهور عند الحنابلة اللي هو التعريف اللي جاله المرداوي، بيقول واصطلاحا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. تعرف ده اللي هو رجح الشنقيطي، هو تعريف المشهور وتعريف الشيخ جيد، يعني جامع مانع. وهذا تعريف أيضا تعريف جيد عند الحال، ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. الطوفي جال التعريف ده في مختصر الروضة، ولكن قال إيه بدل ما يقول ما تردد قال اللفظ المتردد، يعني غير كلمة إيه ما لللفظ. طبعا هو نقل عنه مين؟ المرداوي وابن النجار وغيره، لكن المرداوي قال لك انا حشت كلمة اللفظ وحطيت مكانها كلمة ايه ما. بيقول لك لان كلمة اللفظ يرد عليه الافعال، يعني كلمة لفظ ده قول مش كده؟ يبقى اذا الفعل اللي يدخل في هذا التعريف اللي هو بتاع الطوف يبقى افضل منه. قال ايه؟ ما، واخد بالك؟ ليشمل ايه؟ عامه تشمل الاقوال والايه والافعال. طب ايه هي الافعال اللي تبقى مهمله؟ قال لك زي قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الايه، في التشهد الاوسط، واخد بالك؟ نحو قيام القيام من الركعه الثانيه قبل التشهد لتردده بين الجواز والسهو، واخد بالك؟ قيامه بين الايه من الركعه الثانيه قبل التشهد. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بعد بعد الركعه الثانيه، واخد بالك، هل نسي ولا ان فعلا شرع امر جديد في الصلاه، واخد بالك، ان مفيش تشهد اوسط، فكان محتمل للايه للامرين، واخد بالك؟ فبرضه ده بيعتبر ايه يعني، هذا الفعل من الصحابه فعل ايه، فعل مجمع، عشان كده هم سبحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، عشان يذكروا ان كان نسي يجلس، هو بين لهم ان الجلوس في هذا الوضع غير ايه مشروع، فاشار اليه من ايه انكم يبقى ده برضه بالنسبه للصحابه يعتبر ايه، واخد بالك، مجمل. انت لو بتصلي وحد امام مثلا قام الى الخامسه، طب هل ده قام لغى ركعه، واخد بالك، قام نسيان، ولا قام متعمد؟ فانت بالنسبه لك الفعل ايه؟ الفعل مجمل، مش عارف هو بيعمل ايه، واخد بالك. لو هو متعمد صلاته باطله، صلاته من يتابعها باطله. لو هو عنده ركعه ملغاه، واخد بالك، يجب عليه ايه اداء هذه الركعه، لانه لغى الرابعه بقت ايه ثالثه، وهكذا، والخامسه بقت رابعه، ووجب عليه فعلها، ويسجد ايه بعد، وجب عليك وجب على المؤمنين المتابعه، واخد بالك، وهكذا. هذا الايه الفعل ايضا يعتبر ايه، يبقى يدخل في الايه، ما يدخلش في اللفظ، لكن يدخل في الايه في الافعال. فلما قال اللفظ المتردد قال لك لا، احنا نقول ما تردد بين محتملين فاثر على الايه على السواء. واضح كده؟ بيقول لك حذف طبعا كلمه اللفظ وحط في مكانها كلمه ما ليدخل الاجمال الفعلي، فان المجمل يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ. هيجي دلوقتي الكلام بالتفصيل. واحترز بقوله بين محتملين عما له محتمل واحد. ايه اللي ليه محتمل واحد؟ ايه اللي ليه محتمل واحد؟ ما شاء الله. النص، النص هو اللي ايه محتمل واحد، زي فتلك عشرة كاملة، ما لا يتورط لأي احتمالات أخرى، ده إيه نص. لكن لو إيه ليه احتمالين، بنشوف في قرينة ترجح أحد الاحتمالين، يبقى ده إيه الظاهر، الثاني محتمل. ما فيش قرينة ترجح أحد الاحتمالين، هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه اللي هو الإيه المجمل. يبقى كلا الأمر الاحتمالين وارد في تفصيل في تفسير اللفظ أو الإيه المجمل على السواء، يعني ما فيش قرينة تقوي ايه احد الامرين على الاخر، يبقى هو ده المجمل. كويس كده؟ يبقى ايه لفظ او إيه ما طرد لفظ او فعل متردد بين ايه محتملين فاثر على السواء، ما عنديش قرائن ترجح احد الايه الاحتمالين، يبقى هذا ما يسمى بالايه المجمل. لا، لو في قرينة ده ظاهر، لا، هيجي الدرس الجاي بقى ايه نتكلم على الظاهر التأويل والظاهر. احنا الآن بنتكلم على الايه ان شاء الله، لكن الآن بنتكلم على الايه، على اللفظ اللي هو ما عندناش قرائن ترجح، واخد بالك، يعني انا مش عارف ايه المراد بال، واخد بالك، بالقرء مثلا طهر للحي. طيب العلاقة بين اللفظ بين المجمل والمشترك، يعني احنا الجزئية دي هو شيخ كان عرض ليها في شرح الاصول، احنا هنقولها بحيث انها ترسخ عندنا معنى الايه معنى المجمل. المشترك ده لفظ موضوع لكل واحد من معنيين فاكثر، يعني مثلا كلمة ايه، يعني عندنا يتحد اللفظ والمعنى، كلمة العين تطلق على ايه، على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى الجاسوس وعلى الذهب، كل دي اسمها ايه عين، تطلق عليهم على السواء. لما يقول رأيت عينا، ايه هي العينا، هل جاسوس ولا ذهب ولا جارية ولا عين رجل تنظر من كذا، فانا ايه مش واضح. لما يقول رأيت عينا تجري، انا عرفت ان هي الجارية، فاهمين كده ولا لا؟ ها يبقى انا ايه لك رايت عينا كده، ده ايه؟ ده مجمل، انا مش عارف ايه المراد بيه. فكلمه عينا ده مشترك. فاذا كان اللفظ مشترك بس بشروط هنقولها دلوقتي، واخد بالك؟ اذا كان اللفظ مشترك يبقى هذا يدل على ايه؟ يعني احد القراءة تدل على الاجمال. فاهمين كده معايا؟ طيب انا عندي اللفظ المشترك في قولين عند العلماء، هل يحمل على جميع معانيه ولا لا يحمل على جميع معانيه؟ في قولين عند العلماء، الراجح وده رجح شيخ العثيمين واللي رجح شيخ الاسلام ابن تيميه ونسبوا الى جمهور العلماء ان المشترك يحمل على جميع المعاني بشرط الا تكون ايه متضاده. شوف ابن تيميه الشنقيطي في ضوء البيان بيقول ايه، التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين في رسالته في علوم القران وحرر انه صحيح من مذاهب الائمه الاربعه. الشيخ العثيمين زاد قيد على هذا الكلام في شرح الاصول وقال ايه، بألا يكون بين المعنيين تضاد. يعني ايه مثلا لما انا اجي مثلا القرء مثلا، هل هو الطهر ولا الحيض؟ مختلف فيه. طيب اصل احمل عليه معنى بدون قرائن كده ينفع احمل على الاثنين معا؟ يبقى القر هو الطهر والقر هو الحيض معا ما ينفعش. يبقى انا ما ينفعش نحمل المعنى ايه على المعنيين لان هم متضادين. فاهمين كده؟ لكن ممكن يكون المعاني غير متنافية، زي ايه؟ والليل اذا عسعس، يعني اذا اقبل او اذا ادبر. طب ممكن اقول ايه، الله عز وجل يقسم بالليل في حال اقباله او في حال ادباره، ويبقى انا كده افسر الايه عسعس بالاقبال او الادبار، واخد بالك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ينفع لان المعاني هنا غير متنافيه. لكن انا لما يكون المعاني متنافيه فيها تضاد لا يجوز حمل المشترك على ايه معنى. يبقى انا كده غلط. متى يحمل المشترك على معنيه او معانيه؟ ها، اذا لم يكن بينها ايه تضاد. واصل كده يا جماعه ولا لا؟ طيب احنا العنوان اللي بنقوله العلاقه بين المجمل والمشترك. معايا ولا ايه؟ طيب المشترك يكون من قبيل المجمل عند اللي يمنع من حمله على معانيه ولا اللي يحمل على معانيه؟ تاني لو واحد بيحمل على جميع المعاني يبقى ده هيبقى مشترك، هيبقى مجمل؟ مش مجمل، ده هو عينه لكل المعاني، يبقى ده المعاني بتاعته واضحه ظاهره، واخد بالك؟ يبقى ده مش من قبيل الايه المجمل. لما يقول لك عندي عين يبقى يقصد، يبقى ممكن يقول عنده عين باصرة وعنده ايه، واخد بالك؟ وعنده عين جارية وعنده جاسوس وعنده ذهب، واخد بالك؟ يجوز حمله طالما المعاني غير ايه متضادة، يبقى يحمل الايه، يبقى في هذا المثال مش مجمل. فاهمين كده؟ يبقى اذا كان شخص بيقول او المذهب اللي بيقول بجواز حمل المشترك على جميع معانيه، يبقى ده مش ايه مش مجمل. لكن اللي لا يحمله يبقى عنده كله، يبقى ايه مجمل، لانه مش هيحمله مش عارف المراد منه، واخد بالك؟ يبقى يتوقف المراد على ايه، على غير جدا مجمل. طب اللي بيقول بجواز حمله على معانيه، هل عنده كل المشترك ليس من المجمل مطلقا ولا بشرط ان هما تكون المعاني ايه متضاده؟ لان لو متضاده ما هو بيحمل على جميع المعاني الا اذا كانت متضاده. يبقى اذا كانت متضاده فلا ايه، فلا يحمله على جميع المعاني زي القرء. في هذه الحالة يجي عند القرء هنا من الألفاظ المشتركة والمجملة، ولا مش واضح برضو الكلام؟ طيب طبعا في جزئية تانية مفروض تبقى مفهومة. أنا عند القرء دوت بيطلق على الإيه، على المتضادات، صح ولا لا؟ طب لما مثلا لما أقول إيه، ابن عباس قال للمرأة المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها. هل يقول القرء هنا من المشترك ومن المجمل؟ من المجمل أيوة تمام. ده في قرينة بينت اللي هو مش من الايه ده قرينة بينت ان المراد به الحيض هنا، يبقى ده ما يعتبرش من الايه من المجمل. فهمتوا كده؟ لا يعتبر من الايه من المجمل. يبقى اذا ايه العلاقة بين المجمل والمشترك؟ اخد لك لو انا عندي اللفظ اولا في مذهبين، في ناس بيقولوا ان احنا لا نحمله على جمع المعاني، يبقى عندهم ايه ده مريحين خلاص، يبقى كله من المجمل. لا اللي بيقول لا يجوز حمله على ايه؟ على جميع معانيه، بيحملوه على جميع معانيه كده مش هيبقى ايه؟ مش مجمل. هنقول ايه؟ الا والا اذا لم تكن هناك قرينه تبين معنى من المعاني، هيبقى ظاهر في هذا الامر، واخد بالك؟ يبقى ليس من قبيل الايه؟ المجمل. واضح كده؟ طيب يجد. طيب ناخد حاجه ثانيه كده، احنا معنى المجمل بدا يقرب عندنا يعني يا جماعه كده. طيب ايه العلاقه بين المجمل والمشترك؟ الفرق انا اقصد احنا ايه الفرق بينهم؟ في فرق بين المجمل وبين المشترك. الزركشي في البحر المحيط بيقول ايه، نقل عن ابي العز المقترح ان الاجمال بالنسبه الى الفهم، والاشتراك بالنسبه الى وضع اللفظ واستعماله. الاجمال بيكون في الايه؟ في الفهم، والاشتراك ده اشتراك لفظي واستعماله، انا بستعمله في كذا، وده القرء يطلق لغه على كذا وكذا وكذا، كذا لفظي. اما الايه الاجمال بالنسبه الى ايه؟ الفهم. ممكن واحد يكون عنده ايه، اشوف الشيخ السلمي قال ايه، كون الدليل مجملا امر نسبي يختلف من عالم لاخر، فقد يكون الدليل مجملا عند عالم ومبينا عند غيره، وذلك بحسب ما يصل إليه اجتهاد كل منهما. وأما الاشتراك فهو من حيث الوضع في اللغة، فاللفظ قد يكون مشتركا ولكنه يستعمل في أحد معانيه فلا يكون مجملا، وقد يغمض المراد منه فيكون مجملا. واضح الكلام؟ وأيضا فإن الإجمال في الأدلة قد بين. هو الآن لم يبقى لفظ مجمل لا بيان له على الإطلاق، هو ده الأرجح من أقوال العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا إيه وبينه صلى الله عليه وسلم. لكن الاشتراك فلا يدعي أحد انتهاؤه من اللغة العربية، لأن المشترك ما زال إيه موجود، لأن هو أصلا يصل إلى الإيه، يعني هو علاقته باللفظ مش بالفهم. الفهم بين في المجمل بين النبي صلى الله عليه وسلم، أما في اللفظ فالمشترك ما زال ايه؟ ما زال موجود. ولهذا فان الكلام في الاشتراك بحث لغوي صرف لا ينبغي ان يحشر في اصول الفقه، واما الكلام في الاجمال فهو اصل يجب ان لا يخلو منه كتاب اصول الفقه. واصل كده؟ يجد العلاقة بين الايه؟ الفرق بين المجمل والمشترك. هل في فرق بين المجمل والمبهم؟ ما هو من معاني الاجمال الابهام، لكن في فرق بينهم. الشنقيطي في مقدمة التفسير، وده كتاب مقدمة تفسير أضواء البيان من الكتب المهمة، والمقدمة دي اتكلم فيها عن مقدمة في البيان، مقدمة بيان القرآن، البيان في القرآن، مقدمة جميلة جدا يعني ريت الإخوة تقرأها. منها بيقول إيه، المبهم أعم من المجمل عموما مطلقا، المبهم أعم، فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجملا. زي ايه مثلا؟ لما تقول ايه، فقولك لعبدك تصدق بهذا الدرهم على رجل، في ابهام ولا ما فيهوش ابهام؟ تصدق بهذا الدرهم، الدرهم معين اهو، على رجل، اي رجل، كبير صغير، واخد بالك، حر عبد، واخد بالك، صفته ايه، مسلم كافر، واخد بالك، ما ده لفظ ايه مطلق، واخد بالك، نكره. فيجي في الحاله ديت تصدق فيها ايه، فيها نوع من الايه، من الابهام. لكن هل مجمل؟ هل هو العبد دوت ما فهمش حاجه من الكلام بتاعك ولا فهم؟ فهم. لو يقول صدق هذا الدرهم على رجل، فهم، وياخد الدرهم ويروح يديه لاي رجل يقابله يبقى تصدق، يبقى فينا اجمال. ولا مفهومة؟ لكن فيها إبهام. يبقى ممكن يكون عبارة فيها إيه؟ إجمال وليس فيها إبهام وليس فيها إيه؟ إجمال. فهم كده؟ يبقى إذن المبهم أعم من الإيه؟ من المجمل. كده إحنا إيه؟ يعني كفاية كلام كده في الإيه؟ في المجمل. ماشي كده؟ شوف بقى الإيه؟ المبين، والمبين هيوضح لنا ثاني الإيه؟ المجمل. الشيخ بيعرفه لغة، المبين لغة المظهر والموضح. الفيوم في المصباح بيقول بان الأمر يبين فهو بين، وجاء بائن على الأصل وأبان إبانة، وبين وتبين واستبان، كلها بمعنى الوضوح والانكشاف. يجي كل معانيه تدور على الايه؟ الوضوح والانكشاف، والاسم البيان. اصطلاحا الشيخ عرفه بقوله ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع او بعد التبيين. ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع او بعد. انا هقول لك الوقت ان هو في ثلاث مزايا في تعريف الايه؟ المبين. الشيخ في الاصل بيقول ايه؟ مثال ما يفهم المراد منه باصل الوضع لفظ سماء، ارض، جبل، عدل، ظلم، صدق. بيقول لك كل الكلمات هذه ونحوها مفهومة باصل الوضع ولا تحتاج الى غيرها في بيان معناها. راح كنا ايه الكلام ده كنا اتكلمنا عنه لما اتكلمنا عن حقيقة المجاز، وهل الكلمات المفردة تدل على معاني ولا لا، ولا في السياق. المهم مثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فان الاقامة والايتاء كل واحد منهما مجمل، ولكن الشرع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. وهو واصل كده يا جماعة؟ الجواب الشيخ بيقول ما يفهم من المراد منه لو بأصل الوضع، يعني الكلمة ايه؟ اخبرك يعني حقيقة زي بيقول يعني اخبرك، او بعد الايه؟ او بعد التبيين. المردوف التحبير بيقول تقدم ان للمجمل تعريفات. يعني بعد ما خلص كلام على المجمل وقال تعريفات كثيرة للمجمل، قال لك احنا قلنا التعريفات بتاع المجمل والتقسيمات بتاعته، فخذ ضدها في المبين انه معكس ايه؟ زي ما قلنا المطلق والايه والمقيد، برضو المجمل والايه والمبين. فان قلت المجمل ما تردد بين محتملين فاكثر على سواء ده التعريف اللي هو الايه اللي هو الاختار اللي قلناه من شوية بتاع المرداوي، يبقى المبين ايه؟ ما نص على معنى معين من غير ابهام، ما نص على معنى معين من غير ابهام، عكس على طول. طبعا المهم ايه؟ بيقول لك وكذا سائر التعريفات عكس الايه؟ المبين عكس الايه؟ المجمل. الشيخ رحمه الله ذهب في تعريف المبين الى انه يطلق على الدليل المحتاج الى بيان، اللي هو المجمل بعد ايه؟ بعد ورود بيانه او بعد تبيينه. ويطلق على الخطاب الذي ظهر معناه ابتداء. يبقى ده المعنيين اللي هو الشيخ اختارهم لايه؟ في تعريف المبين. يبقى المجمل بعد التبيين، واخد بالك، بعد ما بين اسم مبين، او اللي هو الايه؟ الخطاب اللي هو المفهوم المراد منه ايه؟ باصل وضعه او ابتداء. ده قول من اقوال ثلاث، واخد بالك، من اقوال ثلاثة في الايه؟ في تعريف المبين. القول الثاني انه يطلق على الدليل، واصل كده يا جماعة؟ لو هنطلقه على الدليل اللي بيحصل به التبيين، يعني هنقول عليه اسمه الايه؟ المبين. ماشي كده؟ احنا نعرف المبين. لو قلنا ان هو المبين يطلق على الايه؟ الدليل اللي بيحصل به التبيين، يبقى اسمه المبين. والقول الثالث انه يطلق على محل التبيين وهو المدلول. ثلاث أقوال اللي اختاره الشيخ، وانه يطلق على الدليل ويطلق على الايه، على محل التبيين او المدلول، وتابعا يعني على كل قول من الاقوال دي لا فرقه من العلماء. واخد بالك؟ المدلول على كل قول من الاقوال ديت جماعه من العلماء، وتابع لاختلاف وجهات النظر اختلف في تعريف الايه المبين. والخض فيها خض يسير لانه هو ادام عكس الايه المجمل، واحنا قلنا تعريف الشيخ وتعريف الحنابلة وعرفنا التعريف الايه اللي عكسه، فلا داعي للايه الاستفراط في هذه الايه المساله. مساله يعني مش مهمه يعني قوي، يعني هو العلماء معظمهم بيقولوا ان ايه لا داعي، يعني انا كتير من العلماء حتى الغزالي قال لا داعي للايه، لكن اللي عايز يعني يتعرض للخلافات فيها كان في رساله الدكتوراه تعرض لتعريفات المجمل والفرق بين تعريفات الاحناف والشافعيه، وطولت النفس فيها جدا، والأميدي برضو تكلم كثيرا في هذا الأمر، لكن أنا إيه يعني حبينا إيه يعني نختصر هذا الكلام ولا داعي لإيه لذكره. نحن تعريف اللي هو قاله الشيخ واخد بالك تعريف جيد، وعرفنا تعريف الحنابلة وتعريف الإيه المبين عند الحنابلة، وده اللي يهمنا في المسألة. العمل بالمجمل، الشيخ بيقول يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. المفهوم من هذه العبارة ايه؟ انه لا يعمل به قبل التبيين. بقولك ايه يجب عليه انه يعزم على العمل به عند ايه بيانه. طب قبل البيان مش هيعمل بيه. قال مفهوم من العبارة ديت انه ايه لا يعمل بيه. الطوفي وضح عبارة انه ايه لا يعمل بالمجمل قبل تدينه، بيقول مختصر شرح مختصر الروضة، بيقول هو في الاصل بيقول ايه وحكمه التوقف على البيان، وحكمه التوقف على البيان الخارجي. حكم المجمل التوقف على ايه، على جيله بيان من ايه من خارج اللفظ. بيقول ايوه حكم المجمل ان يتوقف فيه على الدليل المبين، على الدليل المبين المراد به خارجا عن لفظه، كما ان حكم النص والظاهر، احنا عرفنا النص ملوش الاحتمال واحد، الظاهر احتمالين وفي دليل رجح احدهما. طالما انا نص ولا ظاهر وجب عليه ان انا ايه ابادر واعمل بالايه بالمعنى اللي هو ايه ظاهر او بالايه بالمعنى المراد يعني عموما، سواء كان نص او ظاهر. ولأن الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه، والمجمل لا دليل على المراد به، مش كده؟ احنا عندنا دليل على ان هو بيبين شيء، مفيش دليل. طب اعمل بينها حاجة؟ ما اعملش. فلا نكلف بالعمل به، فهذا دليل على انه لا يلزمنا العمل بالمجمل. هو كلام واضح يعني مش محتاج. والدليل على انه لا يجوز لنا ذلك ايضا هو ان في العمل به تعرضا بالخطأ في حكم الشرع، والتعرض بالخطأ في حكم الشرع لا يجوز، وانما قلنا ان فيه تعرضا بالخطأ لان اللفظ اذا تردد بين معنيين فاما ان يراد جميعا، اربع احتمالات. لو عند اللفظ ليه معنيين، ان يكون الاثنين مرادين او غير مرادين او مراد احدهم هذا او هذا، كم احتمال؟ اربعة. طبعا المعنى ان هما لا يرادا ده طبعا معنى ايه غير مقصود هنا، لان مش ده ايه يعني ده ليس من شأن الحكماء الا يتكلمون بكلام اللي يقصدون منه معنى، يبقى هذا ايه يستبعد. يبقى ايه ثلاثة، ان هما يبقى ايه كلا الايه المعنيين مرادين او احدهم هذا او هذا. هل انا عندي دليل على ان هذا هو المراد او هذا هو المراد؟ او ما عنديش ادله. واخد بالك؟ لو فعلت اي واحد ممكن يكون الثاني هو اللي مراد، لو فعلت الاثنين ممكن يكون ايه ده مراد وده غير مراد، يبقى فعلت غير المراد. يبقى في لو فعلت اي واحد بدون بيان يبقى تعرضت الى ايه الى ان افعل غير المراد لله عز وجل وتعرضت للخطا. فاهم كده؟ عشان كده لا يلزمني فعل احد الايه هذه الاحتمالات، ولا بد ان انا اتوقف على ايه حتى ياتي المبين اللي هو يبين لي ايه المعنى المراد عند الله عز وجل فإيه أفعله حتى لا تعرض للخطأ. بيقول لك ما ممكن واحد يقدم وخلاص، بيقول لك إيه أما أن ذلك لا يجوز فلأن حكم الشرع يجب تعظيمه، والتعرض للخطأ فيه ينافي تعظيمه، فيكون ضربا من الإهمال له وقلة المبالاة والاحتفال به، وذلك لا يجوز. واضح الكلام. مراتب البيان، مراتب البيان، الشيخ بيقول وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل معا جميعا. في الأصل بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباري عن أنصبة الإيه؟ الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، لما يقول وآتوا الزكاة ويقول فيما سقط السماء العشر، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة في كل أربعين شاه شاه، إذا ده بيان للإيه؟ لأنصبة الإيه؟ الزكاة والمقادير، وده بيان بالقول. طب البيان بالفعل زي بيقول قيامه صلى الله عليه وسلم بأفعال المناسك والصلاة، واخد بالك؟ طبعا صلاة الكسوف أيضا ده بيان بالإيه؟ بالفعل. بالاثنين بالقول والفعل جميعا زي الصلاة، لما كما في حديث المسيء بصلاته وراح علمه، ولما طلع على المنبر وبدأ يصلي ويقول ايه وكبره على المنبر حتى يراه الايه، قال لما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يجي ده بين بالايه بالقول والفعل. انتهى الكلام اللي ذكره الشيخ كده. احنا نتكلم على بعض الفروع اللي هي يعني مهمة وترسخ عندنا ايه معنى كلام الشيخ، ولن تخرج عن ايه عن المقصود. الشيخ ذكر البيان بالفعل، ومن انواع البيان بالفعل ايضا في بيان بالكتابة، زي كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، كتب لهم كتاب بين فيه زكاة بهيمة الأنعام والديات ونحو ذلك، مش ده بيان بالكتابة؟ يبينه بالكتابة للي هو بعيد عنه يكتب كتابا ويرسله ايه لهم. بيان بالإشارة، لما جاء الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس الايه الابهام في الثالثة، جاء الشهر مرة 30 ومرة 29، جاء ده بيان بالايه بالإشارة. برضو في التشهد لما ايه فأشار إليهم أن قوموا، بيان بالإشارة. بيان بالترك، قالك احنا الثلاث أنواع دولة اللي هو البيان بالكتابة وبالإشارة وبالترك يدخلوا في الفعل، يعني كل منهم من الايه الراجح فيه عند الأصوليين أنه من الايه من الأفعال، في خلاف فيهم، واللي عايز يرجع للخلاف في هذا الأمر الأشقر في رسالة أفعال الرسول في بداية المجلد الثاني عرض ل الأشياء ديت ورجح أن هي من الأفعال. إيه هو الترك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يترك فعل شيء مع وجود المقتضي وانتفاء إيه الموانع، زي ما ترك الوضوء مما مسته النار، كان بيتوضى منه وبعد كده ترك الآخر الأمرين، ترك الوضوء مما مسته الإيه النار، يجي تركه إيه لبيان الجواز وجود المقتضي وانتفاء الموانع. المقتضي أنه هو هيصلي يتوضى، الموانع الماء موجود مفيش موانع، يجي في هذه الحالة مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع ويتركه، يجي الترك هو السنة والفعل هو الايه يجي هو الترك هو المشروع، يجي ده ترك بياني من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الايه الجواز. وصل كده؟ طيب يجي هذه الانواع بنقول ان هي من الايه من البيان بالفعل، ولكن احنا ايه يعني حبينا ايه يعني نظهرها بعض الايه اشياء تدخل في عموم كلام الشيخ، لكن هي ايضا ايه مفهومة. هل يشترط في المبين ان يكون اقوى سندا او دلالة من المبين؟ هل يشترط في المبين ان يكون اقوى سندا او دلالة من المبين؟ طبعا ايه لا يشترط، بل يجوز بيان مجمل القرآن او السنة المتواترة باخبار الاحاد، ويجوز بيان المنطوق بالمفهوم. كلام ده قلناه عدة مرات قبل كده في التخصيص مثال، وفي المطلق المقيد برضه بيان الكتاب بالسنة. مثلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لأن كح في اللغة يطلق على الوطء ويطلق على الايه ويطلق على العقد. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم الآية بيقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى من بعده حتى ايه تنكح زوجا غيره، ايه المقصود؟ هل يعقد عليها بس ما يجي مجمل كده ولا يطأها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينا واخد بالك لرفاع لامرأة رفاع القرظي قال له ايه حتى تذوق عسيلته ويذوق ايه عسيلته، يجي بين ان المقصود بالايه الوضع، يجي ده بيان الكتاب بالايه بالسنة. طب بيان البيان بالمفهوم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في كل 40 شاه شاه، وفي 40 شاه شاه، كل 40 شاه فيهم ايه شاه. طيب هل الشاه دي تكون معلوفة ولا تكون سائمة؟ احنا عندنا حديث في الغنم السائمة زكاة، السائمة اللي هي لا يتكلف لها ايه ايوه شراء طعام، ان علفت تكلف لها شراء طعام يجي دي ما فيهاش ايه ما فيهاش زكاة. طب لو يقول في الغنم السائمة زكاة هات مفهوم مخالفة، يبقى في المعلوفة ادي للمسكوت عنه عكس الحكم، يبقى في المعلوفة المعلوفة ليس فيها زكاة. المفهوم هذا مفهوم قوي ومعتبر، وهذا المفهوم مخصص لحديث في 40 شاه شاه، يخصصه في 40 شاه شاه يعني ايه ما لم تكن معلوفة. وصل كده؟ يبقى لا يشترط في المبين ان يكون اقوى سندا او دلالة من الايه من المبين. ثالث تنبيه معروف المسألة التي تكلمنا فيها كثيرا لن نستطرد فيها، لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل، ولكن يجوز تأخيره إلى وقت الإيه أيوة إلى وقت العمل إيه إلى العمل به. دي مسألة فيها خلاف، لكن مذهب جمهور العلماء أنه إيه يجوز تأخيره إلى وقت الإيه إلى وقت العمل، لكن لما يجي وقت العمل لا يجوز تأخير الإيه البيان. آخر جزئية، ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يكون بعضهم إيه جاهلا به. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قوله صلى الله عليه وسلم يوصيكم الله في أولادكم ها لا يتناول الأنبياء، لأن لما قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يبقى أي يوصيكم الله في أولادكم ها العموم هنا غير مراد به الإيه الأنبياء، لأن إن معاشر الأنبياء لا نورث. فاطمة جت لأبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنا عايز ميراثي من إيه من أبي، وما عرفتش هذا الإيه ها هذا الحديث اللي يعتبر مبين ومخصص لإيه لعموم الآية يوصيكم الله في أولادكم ها، فما عرفتوش لحد ما ايه عرفها سيدنا أبي بكر هذا الأمر. فليس من شرط البيان أن يعلمه جميع الايه المكلفين، وهذا لا يقدح فيهم. انتهى الكلام على المجمل والمبين، إن شاء الله نكمل في المرة القادمة إن شاء الله داخل الكلام على الأبواب التي ذكرها الشيخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.